الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. في هذا الدرس من الدورة سوف يكون الحديث إن شاء الله تعالى عن أبرز النوازل في الصيام. والصيام الذي نحن على مقربة من شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعبادة الصيام عبادة اختصها الله تعالى من بين سائر العبادات بأن يجزي عليها جزاء خاصا من عنده، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم، لماذا اختص الله تعالى هذه العبادة من بين سائر العبادات؟ قال أهل العلم: لأن الصوم هو إمساك عن المفطرات، وبإمكان الإنسان أن يتناول شيئا من المفطرات خفية لا يراه الناس، فإن الناس لن يراقبوه طيلة النهار، بإمكانه أن يأكل أو أن يشرب أو يتناول أي مفطر مفطرات والناس لا يرونه. فإذا التزم بالصيام لله تعالى طيلة النهار دل ذلك على صدقه مع ربه وعلى إخلاصه لله سبحانه، فكان الجزاء خاصا. الجزاء خاص، وكرم الله وفضله واسع، وكما يقال العطية بقدر معطيها. إذا كان المعطي كريما كانت العطية جزلة وكبيرة. وأضرب لهذا مثالا: لو أن مدرسا أعطى طلاب الفصل هدايا، قال: أنت هدية وأنت هدية، وأما أنت يا فلان فلك هدية خاصة من عندي، أو لك جائزة خاصة من عندي، ماذا يظن بهذه الهدية أو الجائزة؟ ظن أنها أفضل من جوائز زملائه، وأنها هدية أو جائزة كبيرة. هكذا أيضا عبادة الصيام اختصها الله تعالى بأن يجزي عليها من عنده جزاء خاصا. وهذا يدل على عظيم فضل الصيام وعظيم أجره وثوابه عند الله تعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظ قوله إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله بما أعد من الثواب للصائمين، واحتسابا الأجر عند الله تعالى، لم يحملوا على ذلك رياء ولا سمعة ولا أي غرض دنيوي. وعبادة الصيام قد فرضها الله تعالى على الأمم السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قيل فرضها الله تعالى على نوح وقومه والأنبياء من بعده إلى وقتنا هذا. ولن يكون الحديث عن أحكام الصيام، فهذا مبسوط في مواضعه ويتكلم عنه العلماء في خطبهم ومحاضراتهم وكتبهم، ولكن الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في هذا الدرس وغدا مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى هو في أبرز النوازل المتعلقة بالصيام وأبرز المسائل المستجدة. سنتحدث عن الاعتماد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال، كذلك أيضا سأتحدث إن شاء الله عن بعض المفطرات المعاصرة مثل استخدام بخاخ الربو وأيضا قطرة العين، قطرة الأنف، قطرة الأذن، الحقن والإبر المغذية وغير المغذية، الغسيل الكلوي بنوعيه سواء كان غسيلا دمويا أو غسيلا بريتونيا وأثره على الصيام، أيضا المناظير الطبية وأثرها على الصيام، تحليل الدم وهل ينقض الوضوء، قلع السن في نهار رمضان وحكمه، الأقراص التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب وأثرها على الصيام، وغير ذلك من المسائل. نبدأ أولا بالمسألة الأولى وهي متعلقة برؤية الهلال، اعتماد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال، وهذه المسألة مرتبطة بمسألة أخرى وهي الاعتماد على الحسابات الفلكية. والحسابات الفلكية موجودة من قديم الزمان، موجودة حتى من وقت الفراعنة، وكانوا يحسبون ويعرفون أوقات الكسوف والخسوف من ذلك الحين، وأيضا كانت معروفة حتى عند الفلكيين العرب، بل إنهم يعني برعوا في علم فلك، تقدموا تقدما كبيرا، ولازالت بعض الآن أسماء النجوم والكواكب والمذنبات لازالت بأسماء عربية، يعني مثلا الدبران، الدبران بالعربي وبالإنجليزي هو نفس المصطلح، وتجد أن عددا لا بأس من المصطلحات لازالت باللغة العربية، نقلت من اللغة العربية. ولما أراد المعتصم أن يفتح عمورية، القصة المشهورة لما قالت امرأته ومعتصمة لما اعتدي عليها، ويعني قال بعض المنجمين إن هناك كوكبا قد طلع ونخشى أن ينهزم الجيش، ولكن المعتصم لم يأبه لهم، وأنشد أبو تمام قصيدة المشهورة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح إلى سود الصحائف، في متوهن جلاء الشك والريب، إلى أن قال: وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. كوكب الغربي ذو الذنب هو الذي اصطلع على تسميته أخيرا بمذنب هالي، مذنب هالي يخرج كل 76 سنة، فكان وقت قصيدة أبي تمام قد خرج وفزع الناس، ما هذا المذنب؟ بقي مدة طويلة، بقي أكثر من شهر وهو يخرج في الجهة الغرب، إذا بدأ كوكب الغربي وذو الذنب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدأ الكوكب الغربي وذو الذنب. أبو تمام يعني توفي سنة 228 للهجرة، بعدها تقريبا 800 سنة اكتشف هالي المذنب، ومع الأسف المسلمون العرب المسلمون لم يطلقوا عليه اسما، وكانت سمعتهم في المجتمعات الإسلامية سيئة لأن اختلطت علم الفلك مع علم التنجيم، وتعرفوا موقف الشريعة الإسلامية من التنجيم وأنه ضلال وأنه وإنكار العلماء على المنجمين وأنه ضرب من ضروب الكهانة، فاختلط علم الفلك مع علم التنجيم، فكانت سمعتهم سيئة وليس لهم يعني حفاوة في المجتمعات الإسلامية. لكن بعد 800 سنة اكتشف هذا المذنب وسمي باسم مكتشفه هالي. في الوقت الحاضر انفصل علم الفلك عن علم التنجيم تماما، فليس له علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، فالتنجيم ليس علما أصلا، إنما خزعبلات وخرافات وهو منكر في الشريعة الإسلامية. وأما علم الفلك فعلم قائم له أصوله وتخصصاته، وهو في تطور كبير، يعني يستطيع الآن فلكيون قياس الأجرام السماوية بدقة، قياس شروقها وغروبها. الحسابات الفلكية الآن بوضعها الحالي هل يعتمد عليها في رؤية الهلال؟ أما في حال الإثبات فلا يعتمد عليها، وإن كان هناك من قال أنه يعتمد عليه ابن السبكي من معاصر أحمد شاكر، لكنه قول ضعيف لا يعتمد عليها في الإثبات. ومعنى في الإثبات يعني إذا قال الفلكيون إن رؤية الهلال ممكنة لكن لم يرها أحد فيكمل الشهر 30 يوما. وأما في النفي إذا قال الفلكيون أن رؤية الهلال غير ممكنة بأن يكون القمر غرب قبل الشمس مثلا، ثم أتى من يشهد برؤية الهلال، فهل يعتمد على الحساب الفلكي في النفي هنا وترد شهادة الشاهد، أو يطرح الحساب الفلكي؟ نعم، هل ويؤخذ بشهادة الشاهد؟ يعني الفلكيون قالوا إنه لا يمكن رؤية الهلال لكون قد غرب القمر غرب قبل الشمس، أتانا من يشهد؟ ما الموقف من شهادة هذا الشاهد؟ إن قلنا إنه يؤخذ بالحساب الفلكي رددنا شهادة الشاهد، إن قلنا إنه لا يؤخذ بالحساب الفلكي فنأخذ بشهادة الشاهد. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه لا يلتفت لهذه الحسابات مطلقا وتقدم شهادة الشهود. القول الثاني في المسألة أنه في حال النفي يؤخذ بالحساب الفلكي وترد شهادة الشهود لأن الغالب عليها الوهم. والذي يظهر الله أعلم أن هناك من الحساب الفلكي ما هو قطعي فهذا يؤخذ به وتكون شهادة الشاهد وهما، وهذا قول الأخذ بالحساب في النفي دون الإثبات ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وبعض العلماء، وذلك لأن الغالب على شهادة الشاهد في مثل هذه الحال الوهم، خاصة في الوقت الحاضر الذي كثرت فيه أجرام السماوية والأقمار الصناعية والطائرات، فأحيانا القمر الصناعي يخيل الناظر أنه الهلال، وأحيانا الطائرة إذا طارت أحيانا تسطع الشمس في الطائرة فيخيل الناظر أنها هلال، أو أحيانا دخان الطائرة. وأذكر مرة أن في المجمع الفقهي أتى أحد الفلكيين وأطفأ الإضاءة في القاعة وعرض علينا 8 أجرام، قال ما هذا؟ قلنا هلال، ثم قال ما هذا ما هذا ما هذا، ثم قال كل هذه ليست أهلة، هذا دخان طائرة، هذا قمر صناعي، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، مع أننا لا نشك أنها هلال. قال يعني أحيانا ليست المشكلة في عدالة الشاهد، الشاهد عدل، لكن ما الذي رأى؟ ما الذي رأى؟ فالقول بالأخذ بالحساب بالنفي دون الإثبات قول قوي، قول له وجهته خاصة في وقتنا الحاضر مع تطور علم الفلك، لأن الطرح أيضا هذا العلم وعدم الإفادة منه خطأ، لأن هذا علم من العلوم العظيمة التي تقدمت الآن يعني المركبات الفضائية وصلت إلى المريخ، المريخ يبعد عن الأرض 500 مليون كيلومتر، بقي 8 أشهر حتى تصل مركبة، طبعا ما فيها إنسان، أرسلت ناسا، بقيت تقريبا 8 أشهر حتى تصل، يبعد عن الأرض 500 مليون كيلومتر بسرعة كبيرة، يعني ليست سرعة كبيرة جدا، مع أننا نرى كوكب المريخ نراه يعني قريبا في الرؤية لكنه بعيد الحقيقة. فأقول إذا تقدمت يعني تقدم هذا العلم، هذا التقدم العظيم لا بد من الإفادة منه وعدم اطراحه، فأصبح حسابات القمر والشمس هذه من الأمور البديهية المسلم بها. فالإشكال أن بعض الناس يجادل في هذه المسائل بغير علم، تكلم فيها بغير علم، أصلا ما عمره سمع بالحساب الفلكي ولا يفهم فيه شيء، ثم يأتي ويجادل فنقول يعني الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن والمعول عليه الأصل هو الرؤية، معول عليه هو الرؤية، لكن في النفي الإشكال هو فقط في النفي، في النفي دون الإثبات، في النفي دون الإثبات هو يعني الذي محل البحث. وإذا ألقينا نظرة على العالم الإسلامي، يعني جميع الدول العربية الآن والإسلامية تعتمد على الرؤية، ما عدا دولة أو دولتين فقط تعتمد على الحساب، لكن الدول العربية تعتمد على الرؤية لا يعتمد على الحساب. ولذلك نجد أنه يتحرون مع غروب الشمس من آخر يوم من شعبان. فيعني الذي عليه العمل هو العمل بالرؤية، وأصبحت والله الحمد السنوات الأخيرة يعني أكثر انضباطا، أصبحت يعني دخول الشهر أكثر انضباطا مما مضى. فيما مضى كان في إشكالات كبيرة، لكن مع الوعي وأيضا وجود وسائل الإعلامية والتي يعني وضحت توضح كثيرا من الأمور المتعلقة بالرؤية والحسابات الفلكية، فأصبح هناك يعني في السنوات الأخيرة انضباط في الجملة، وقلت الإشكالية التي كانت موجودة من قبل. مر على الأمة الإسلامية قبل 20 عاما أحيانا يكون الفرق 4 أيام، يعني ناس يصومون السبت وناس ما يصومون الأربعاء، هذه مرة إخوان. أما 3 أيام فهذا كثير، لكن 4 أيام وجد فيه، وجد وناس صاموا السبت وآخرون ما صاموا للأربعاء. لاحظ، واحد رمضان عند ناس السبت واحد رمضان عند ناس الأربعاء، هذا دعا فيه مشكلة كبيرة. أما 3 أيام فهذا كثير. الآن في الآونة الأخيرة السنوات الأخيرة يعني بدأت تتقلص المشكلة إلى يعني يوم أو يومين، فهذا يعتبر يعني تقدم، يعتبر تقدم في هذا. هذا فيما يتعلق بالحساب الفلكي. وبكل حال فيعني هذه المسألة ترجع لجهات الإثبات، والمسلم يكون مع مجتمعه يصوم معهم ويفطر معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وهذا يدل على أن الاجتماع في الصوم وفي الفطر أنه أمر مقصود شرعا. فالمسلم يكون مع أهل بلده ومع مجتمعه، فمتى ما أعلن ولي الأمر دخول الشهر كان هلالا شرعا حتى وإن كان خطأ في نفس الأمر، ومتى ما أعلن أنه ليس لم يعني أعلن عن إكمال الشهر لم يكن هلالا شرعا حتى وإن خرج الهلال في نفس الأمر. قرر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وهذه المسألة تريح المسلم، فالعبرة بالإعلان، لأن الهلال من الاستهلال والشهر من الاشتهار. فإذا يكون المسلم، موقف المسلم أنه يكون مع أهل بلده ويكون مع ما يعلنه ولي الأمر في هذا، ولا يشذ عن الناس برأيه. فالصوم والفطر الاجتماع فيه مقصود، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. هل يعتمد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال؟ نقول نعم، عامة العلماء المعاصرين على أنه يعتمد عليها، لأنها مجرد تكبير للرؤية، يعني مثل ما ترى أنت الآن بعين مجردة أو ترى بنظارة، هل في فرق؟ ما في فرق. كذلك أيضا إذا نظرت للهلال بعين مجردة أو نظرت له بالتلسكوب أو بمرصد أو بدربين فنتيجة واحدة. فلذلك عامة العلماء المعاصرين على أنه يعتمد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال، وصدر في هذا يعني قرار من هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية. لكن تبقى الإشكالية أو يبقى يعني محل التساؤل، رغم أن عامة العلماء المعاصرين على جواز الاعتماد على المراصد الفلكية، إلا أنه لم يحصل في عام من الأعوام أن رؤية الهلال عن طريق المراصد ولم يرى بالعين المجردة، لم يحصل هذا إطلاقا. فما هو السبب؟ يعني علماء فقهاء العالم الإسلامي أجازوا الاعتماد على المراصد الفلكية. طيب ليش المراصد الفلكية تكبر مئات المرات أقوى من العين البشرية؟ طيب لماذا لم يحصل ولا عام واحد أن رؤية الهلال عن طريق المراصد ولم يرى عن طريق العين المجردة؟ فمن يعني يستنبط لنا السبب في هذا؟ ما هو السبب؟ عندكم مثلا في الكويت مرصد العجيري مثلا، يعني ما عمره سمعنا العجيري مثلا رأى الهلال والناس بالعين المجردة ما رأوا. نعم نعم لا نعم، لكن في ليلة التحري، ليلة التحري يعني عامة أكثر الناس ما يرون الهلال، فينبري أناس ويقول رأينا هلال بعين مجردة. ما في سنة من السنوات رؤي بالمرصد ولم يرى بعين مجردة. نعم قتر سنة سنتين لكن جميع السنين. نعم نعم تفضل. أي نعم هو ما في إشكال، هو رؤية سواء عن طريق المرصد أو بالعين المجردة، لكن يعني يبقى هذا السؤال في الحقيقة محير. وأنا طرحت هذا في المجمع الفقهي، طرحته على الفلكيين وقلت يعني لماذا ولا سنة واحدة رؤي بالمرصد ولم يرى بعين المجردة؟ فقالوا أصلا الذين يرون بعين المجردة ما يتحون فرصة، أصلا سباقين دائما دائما الذين يعتنون بالرؤية هم سباقين، فيرون قبل المراصد. فيعني هذه وجهتهم. وأيضا قد يكون من أسباب أن الهلال يكون قريب من الشمس، فالمرصد أو التلسكوب أو يكبر الهلال فيدخل معه كمية كبيرة من الشمس فلا يتضح، وقد يكون هناك يعني أسباب أخرى. من النوازل في هذا تقنية حديثة، كاميرا جديدة طبقت يمكن العام الماضي لكن تطبيقها الفعال هذا العام، اسمها كاميرا CCD. هذه ترى الهلال حتى في النهار، تابع الهلال مباشرة، يعني تابع الجرم، جرم الهلال. وهذه يعني موجودة في المشروع الإسلامي من رصد الأهلة، ويبثونها على الهواء مباشرة الرؤية عن طريق الانترنت. إذا دخلت على مشروع الإسلامي من رصد الأهلة تجدها. وهذه تحتاج لنظر فقهي أيضا، هل يعتمد على هذه الرؤية أم لا، لأنها مسلطة على الهلال في النهار وفي الليل كلها، تحتاج لنظر فقهي من الفقهاء، فقهاء العصر، هل يعتمد على هذه الرؤية أم لا. بكل حال رؤية الهلال يعني في الشريعة الإسلامية أمرها سهل وميسور، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، إذا شهد شاهدان يثبت دخول الشهر برؤية شاهدين عدلين، وإلا رمضان خاصة فيثبت بشهادة شاهد واحد احتياطا للصيام على قول بعض الفقهاء، وعلى قول الآخرين لا بد أيضا من شهادة شاهدين. فالخلاصة في هذا أن الحسابات الفلكية المعتمدة على الرؤية وليس على الحساب، لكن في النفي دون الإثبات استفاد من الحسابات الفلكية في ضبط الرؤية أن المراصد الفلكية أنه يعتمد عليها في إثبات الأهلة والأشكال في ذلك، أن الهلال إذا أعلن في بلد فينبغي أن يجتمع أهل البلد وألا يختلفوا، لأن الصوم الاجتماع في الصوم وفي الإفطار أمر مقصود شرعا. ولذلك قال العلماء حتى لو صام في بلد ثم سافر بلد آخر فيكون مع أهل البلد الآخر في فطره، يعني مثلا ابتدأ الصيام هنا في الكويت ثم سافر إلى مصر، ولنفترض أنه مصر بدأوا الصيام بعد الكويت بيوم، فيفطر مع الناس هناك في مصر، حتى يعني لو أنه صام 31 يوما، كل هذا مراعاة للاجتماع. فالاجتماع إذا في الصوم وفي الفطر أمر مقصود شرعا. أيضا من النوازل، ننتقل نوازل في المفطرات وأصول المفطرات، ذكرها الله تعالى في قوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقبلها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأصول المفطرات هي الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع، وهذه مجمع عليها، وأيضا يضاف لذلك الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فهذه المفطرات مجمع عليها ومتفق عليها. لكن ما ضابط ما يحصل به التفطير للصائم؟ هذا محل خلاف كثير بين الفقهاء. هل الضابط هو ما يدخل الجوف؟ ثم إذا قلنا إن الضابط ما يدخل الجوف، ما هو الجوف؟ والجوف الصحيح أن المقصود به المعدة، الجوف المقصود به المعدة، وأن ضابط ما يحصل به التفطير هو اختاره ابن تيمية وجمع حقيقي من أهل العلم، أنه المنصوص المفطرات المنصوص عليها وما كان في معناها، هذا ضابط ما يحصل به التفطير، المفطرات المنصوص عليها وما كان في معناها. فالأكل وما كان في معناها، الشرب وما كان في معناها، الجماع، الحيض والنفاس وما كان في معناها، دم الحجامة وما كان في معناها. فإذن المفطرات المنصوص عليها وما كان في معناها. نأخذ بعض المفطرات أو بعض الأمور التي حصل فيها خلاف بين علماء من الأمور المعاصرة، هل يحصل بها التفطير أو لا يحصل. علاج الربو، علاج الربو له أنواع، فمن أنواع علاج الربو كبسولات يضعها الإنسان في فمه ويكون فيها دقيق أو طحين فتختلط بالريق ثم يبتلعها، فهذه يحصل بها التفطير لأنه أدخل إلى جوفه شيئا له جرم، فيأخذ هذه الحبة ويدقها، أو أنها تكون أصلا جاهزة وتكون على شكل طحين يضعها في فمه تختلط بالريق يبتلعها، فهذه كبسولة ابتلعها، هذا يحصل بها التفطير ولا إشكال في ذلك. لكن بخاخ الربو، بخاخ الذي يكون على شكل رذاذ، استخدمه بعض الناس لتوسيع مجاري النفس، فهل يحصل به التفطير أم لا؟ من العلماء المعاصرين من قال أنه يحصل به التفطير، والأكثر على أنه لا يحصل به التفطير. وسبب الخلاف في المسألة هو أن بخاخ الربو مكون من ماء وأكسجين ومواد كيميائية، ويصل إلى المعدة جزء يسير من هذا البخاخ، والأكثر يذهب إلى مجاري النفس والقصبات الهوائية، فهل هذا الجزء اليسير الذي يصل المعدة مؤثر ويقال يحصل التفطير ببخاخ الربو أو أنه معفو عنه؟ هذا فيه قولان العلماء المعاصرين، والراجح وهو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أنه لا يحصل به التفطير، لأن بخاخ الربو في الحقيقة إنما يذهب للقصبات الهوائية ومجاري النفس، لأنه إنما يستخدم لتوسيع مجاري النفس. وأما القدر اليسير الذي يذهب للمعدة فهو قدر يسير جدا ويعفى عنه، وقد ورد في الشرع العفو عما هو أكثر منه، وهو ما يبقى من أثر المضمضة من ملوحة الماء بعد المضمضة، عندما يتمضمض الصائم، عندما يتوضأ الصائم وصلاة الظهر وصلاة العصر فإنه لا بد أن يتمضمض، فإذا تمضمض ومج الماء لا بد أن يبقى أثر لملوحة الماء في فمه وتختلط بالريق، وهذه معفو عنها بالإجماع، يعني إذا ابتلع هذا الريق المختلط بملوحة الماء هذا معفو عنه بإجماع العلماء. فيقولون ما يذهب إلى المعدة من بخاخ الربو هو أقل من ملوحة الماء المعفو عنها بالإجماع، من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة المعفو عنها بالإجماع. فإذا القول الراجح أن بخاخ الربو أنه لا يفطر الصائم، ولذلك المصاب بالربو لا حرج عليه أن يستخدم هذا البخاخ. ومثل بخاخ الربو الأكسجين، بعض الناس أيضا يستخدم أنبوبة الأكسجين ويكون عنده مشكلة في التنفس فيستخدم أنبوبة الأكسجين، وهذا يعني ما قلنا في بخاخ الربو نقول في أنبوبة الأكسجين، ولا تفطر الصاع، نقول هي لا تفطر الصاع. القطرات التي تستخدم لا تخلو إما أن تكون قطرة أنف أو قطرة عين أو قطرة أذن. أما قطرة العين فالعين ليست منفذا للطعام والشراب، حتى ولو وجد الطعم ماء القطرة في حلقه فالعين ليست منفذ للطعام والشراب. ما رأينا أحدا يتغذى عن طريق عينه، ولذلك في قطرة العين لا تفطر الصائم ولا بأس بها، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذلك. وهكذا أيضا قطرة الأذن لا تفطر الصائم، لأن الأذن ليست منفذا للطعام ولا للشراب. وأما قطرة الأنف، هل الأنف منفذ للطعام والشراب؟ نعم نعم، الأنف منفذ للطعام والشراب، بدليل أن المريض إذا تعذر إعطاءه الطعام عن طريق فمه يعطى عن طريق أنفه. ونرى في المستشفيات بعض المرضى الذين تدخل الليات عن طريق الأنف. ومما يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله إلا أن تكون صائما فيه إشارة إلى أن مبالغة الصائم في استنشاق الماء أنها قد تؤثر على الصيام، فنهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق خشية أن ينفذ شيء من الماء إلى جوفه. فإذا الأنف منفذ للطعام والشراب، ولذلك فقطرة الأنف تفطر الصائم إذا وصل ماؤها إلى الجوف، أما إذا لم يصل ماؤها للجوف فإنها لا تفطر الصائم. إذا قال مثل الإنسان: أنا أعرف نفسي أنا سأستخدمها في طرف الأنف فقط ولن تصل إلى الجوف، نقول لا بأس. أما إذا كان سوف يستخدمها وتصل إلى جوفه ويحس بطعمها ومائها نفذ إلى جوفه فإنها تفطر الصائم. فإذن خلاصة ما سبق: قطرة العين لا تفطر، قطرة الأذن لا تفطر، قطرة الأنف تفطر إذا وصل ماؤها إلى الجوف. أيضا من ما قيل إنه من المفطرات الإبر والحقن، ومنها مثلا إبر الأنسولين أو الإبر العلاجية أو الإبر المغذية، هل هذه تفطر الصائم أو لا تفطر؟ هذه يكثر السؤال عنها. أما الإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب فهذه لا شك أنها تفطر الصائم، هذا هو الذي عليه عامة العلماء المعاصرين، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. ولهذا نجد أن بعض المرضى في المستشفيات يعتمد على الإبر المغذية، ما يأكل ولا يشرب، يبقى أياما يعتمد على هذه الإبر المغذية. والمرضى الذين في العناية المركزة يعتمدون على الإبر المغذية، نجد أنهم ما يأكلوا ولا يشربوا يعتمدون على الإبر المغذية، فيتقوم مقام الأكل والشرب، هذه لا شك أنه يحصل بها التفطير الصائم، لأنها في معنى الأكل والشرب. طيب الإبر غير المغذية، الإبر العلاجية، هل هذه يحصل بها التفطير للصائم؟ نقول: هذه الإبر ليست طعاما ولا شرابا، وليست في معنى الطعام والشراب، ولذلك فلا يحصل بها التفطير للصائم، لا تفطر الصائم. ومن ذلك إبر الأنسولين مثلا، بعض المصابين بالسكر يستخدمون الإبر الأنسولين، هذه لا تفطر الصائم. الإبر العلاجية لا تفطر الصائم. إذن جميع أنواع الإبر لا تفطر الصائم ما عدا المغذية. الإبر والحقن، جميع أنواع الإبر والحقن لا تفطر الصائم ما عدا المغذية. هذه نعتبرها يعني ضابطا في هذه المسألة. وأيضا التحاميل، التحاميل التي توضع في الدبر أو التي تضعها المرأة في المهبل، هذه أيضا لا تفطر الصائم لأنها ليست أكلا ولا شربا وليست في معنى الأكل والشرب. وعندما نبحث المفطرات، المفطرات المعاصرة والنوازل فيها، يعني نريد أن نضع أصلا في هذا، هل الأصل صحة الصيام أو عدم صحة الصيام؟ الأصل صحة الصيام، الأصل أن هذا المسلم الذي تعبد الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات الأصل أنه صائم، الأصل صحة صيامه، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. فإذا قيل أن هذا مفطر لا ننظر لكونه مفطرا إلا بأمر واضح، فانتبه لهذا الأصل، انتبه لهذا الأصل. هذا يعني يفيد طالب العلم ويفيد أيضا المفتي في عند الترجيح، ويعني هذه الأصول من الأصول المهمة. يعني مثلا أيضا حتى في الطلاق مثلا الأصل استمرار النكاح، وأن الطلاق لا يقع إلا بأمر واضح كالشمس، أما مع الالتباس الأصل استمرار النكاح. هكذا أيضا نقول في الصيام الأصل صحة الصيام، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بأمر واضح كالشمس. فهذه يعني الأصول تعين طالب العلم في يعني الجزم في هذه المسائل. أيضا من النوازل في باب الصيام، لعل الشيخ سالم توزع أوراق الأسئلة، قم قويل الأذان نبدأ في الإجابة على الأسئلة. من النوازل الغسيل الكلوي، الغسيل الكلوي يعني كثر في هذا الوقت وهو في تزايد الفشل الكلوي عافانا الله وإياكم. هذا الفشل الكلوي يترتب عليه أحكام شرعية. كان في السابق إذا حصل الفشل الكلوي ربما الإنسان يموت ولا يجد من يسعفه ومنقذه، مع تطور الطب في الوقت الحاضر أصبح بالإمكان وضع كلية صناعية تقوم بمهام كلية الإنسان. والغرض يعني من من أو وظيفة الكلية الأساسية هي تنقية الدم من السموم، فدم الإنسان يدخل هذه الكلية وتقوم بتنقيته، ولذلك يخرج البول بعد هذه التنقية. فأصبحوا يقومون يعني الأطباء يضعون كلية صناعية لهذه التنقية. وجد نوعان من أنواع الغسيل الكلوي. النوع الأول الغسيل الكلوي الدموي، وهذه هي الطريقة يعني المشهورة، لكن وجد في الآونة السنوات الأخيرة طريقة جديدة غسيل كلوي، غسيل الكلوي البريتوني. الغسيل الكلوي الدموي ويسمى التنقية الدموية أو الديلزة الدموية أو الكلية الصناعية، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق الغسيل الكلوي. هذه يسحب الدم إلى جهاز الكلية الصناعية وتتم تصفيته من السموم ويعني من الشوائب، ثم يعاد إلى الجسم مرة أخرى بعد تنقيته، يعاد عن طريق الوريد ويصاحب سحب الدم ثم إعادته، يصاحب ذلك إعطاء الإنسان سوائل مغذية تحتوي على جلوكوز وأملاح وفيتامينات. انتبه لهذا لأنه مؤثر في الحكم. هذه حقيقة الغسيل الكلوي. لاحظ أنه يسحب الدم ثم يعاد مرة أخرى، يسحب ذلك إعطاء هذا المريض جلوكوز وأملاح وفيتامينات وبعض المواد الأخرى. ما أثر هذا على الصيام؟ هنا سحب الدم ثم إعادته، هذا ممكن نخرج من الناحية الفقهية على مسألة الحجامة. الحجامة فيها استخراج جدا، والحجامة معروفة من قديم الزمان، وقد دلت السنة على فائدتها العظيمة للإنسان، كما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. حتى غير مسلمين اعترفوا بها في الوقت الحاضر، وصنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن الطب البديل، فائدتها عظيمة جدا. الحجامة للصائم اختلف الفقهاء في كونها مفطرة للصائم أم لا، على قولين. القول الأول أنها تفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، لما مر على رجل يحجم آخر قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، صححه البخاري وصححه أحمد بن حنبل، وحديث صحيح من جهة الإسناد. والقول الثاني في المسألة أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهذا ذهب إليه الجمهور من الحنفية. القول الأول مذهب الحنابلة أنها تفطر الصائم، ومذهب الحنابلة وهو من المفردات. القول الثاني أن الحجامة لا تفطر الصائم قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة. لاحظ، يعني أكثر فقهاء على عدم التفطير. واستدلوا بقول أنس رضي الله عنه: إنما نهي عن الحجامة من أجل الضعف، ثم رخص بعد ذلك فيها. لكن يعني في سنده مقال، ولو قدر ثبوته حديث شداد بن أوس أصح من جهة الإسناد. ولهذا فالقول الراجح هو القول الأول، وهو أن الحجامة تفطر الصائم، وذلك لأن أمامنا حديث صحيح صريح في المسألة، حديث شداد بن أوس. قلنا صححه المحدثون، صححه البخاري، صححه أحمد بن حنبل، صححه كثير من المحدثين. من أدلة الجمهور أيضا، هذا يعني بالإضافة لحديث أنس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، قالوا: فلو كانت حجامة تفطر الصائم لما احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم. القول الراجح والله أعلم القول الأول، وهو مذهب عند الحنابلة، هو أن الحجامة تفطر الصائم، وذلك لحديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم المحجوم، وحديث صحيح وصريح في المسألة. وأما أدلة الجمهور، أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فهذا وإن كان في البخاري، إلا أن المحفوظ عند المحدثين الحديث بدون زيادة صائم احتجم وهو محرم، كما رواه مسلم بهذا اللفظ. مسلم رواه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم لو قدر ثبوت هذه اللفظة وهو صائم ومحرم، فكما قال ابن القيم، يعني إحرام النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا في أسفاره، فيكون هذا الصيام تطوع، أو يكون في سفر، أو لغير ذلك من الأسباب. وأما حديث أنس إنما رخص من أجل الضعف، إنما نهي عنه من أجل الضعف ثم رخص، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لا يقوى على معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فالقول الراجح أن الحجامة تفطر الصائم، واختيار تيمية وابن القيم وأيضا من شيخنا ابن باز وعثمين وجمع محققين من أهل العلم أن الحجامة تفطر الصائم، لو لم يرد فيها إلا حديث شداد بن أوس. لكن لاحظ قوله: أفطر الحاجم والمحجوم، والمحجوم ظاهر، أما الحاجم فلما كانوا قديما يمصون الدم عن طريق الفم، يأتي الحاجم ويمص الدم فتصعد إلى الجوف أجزاء لطيفة من الدم، قد لا ترى، قد لا يحس بها يعني حتى الحاجم، فلذلك أقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة. لكن في الوقت الحاضر أصبحت الحجامة الآن ليس عن طريق المص، وإنما عن طريق تفريغ الهواء، فالحاجم لا يفطر هنا، إنما الذي يفطر المحجوم. نفرع على مسألة تفطير الحجامة للصائم مسألة الغسيل الكلوي. إذا قلنا إن الحجامة تفطر الصائم فمعنى ذلك أن الغسيل الكلوي الدموي أنه يفطر الصائم. لكن إذا كان مجرد إخراج دم الحجامة يفطر الصائم ما بالك بإخراج دم الجسم كله ثم إعادته مرة أخرى. فإذا الغسيل الدموي يفطر الصائم، غسيل الكلوي الدموي يفطر الصائم لأنه في معنى دم الحجامة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب المحجوب. أيضا هناك ملحظ آخر للتفطير، تفطير بالغسيل الكلوي، وهو المواد المضافة للغسيل الكلوي، يعني يضاف جلوكوز ويضاف أملاح ويضاف أيضا فيتامينات ويضاف أشياء، فهي هذه الأشياء المضافة يحصل بها التفطير أيضا، بدليل أنك إذا قست مستوى السكر عند هذا الشخص قبل الغسيل وبعد الغسيل تجد أن مستوى السكر عنده بعد الغسيل الكلوي قد ارتفع. وافترضنا مثلا مستوى السكر عنده 100 قبل أن يغسل، بعد أن يغسل ستجد أنه أصبح 130، فمعنى ذلك أن هذه المواد أصبح لها أثر عليه. وأيضا ما يدل لهذا أنه إذا غسل غسيل الكلوي يجد خفة ونشاطا في بدنه، هذا يدل على أن هذه المواد التي يعطى إياها مع استخراج الدم أن لها أثر. فإذا الغسيل الكلوي الدموي يحصل به التفطير الصائم. يبقى النظر في الغسيل الكلوي البريتوني. ما معنى غسيل الكلوي البريتوني؟ أولا يعني البريتون أو الغشاء البريتوني هو غشاء المبطن لجدار البطن، ويتكون من طبقتين، إحداهما خارجية تبطن جدار البطن الأمامي، والثانية داخلية غائرة تلتصق بالأحشاء. فيوضع أنبوب عبر فتحة قسطرة صغيرة يحدثها الطبيب فوق السرة، ويعني هذا الأنبوب يوضع فوق السرة ويوضع أنبوب، يعني فتحة ويوضع فيها أنبوب صغير، ويدخل كمية كبيرة من السوائل في هذا الأنبوب تحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز وتبقى فترة معينة. وإذا وضعت هذه المواد والتي فيها نسبة عالية من الجلوكوز في هذا الأنبوب تتحرك السموم الضارة والسوائل الزائدة على الحاجة، تتحرك باتجاه هذا السائل البريتوني، فيتم سحب السائل البريتوني من البطن ويستبدل بأنبوب آخر، وهكذا. هذه فكرة الغسيل البريتوني. يقولون هذه الشوائب الآن التي تكون في الدم والتي يعني تنظفها الكلية الطبيعية أو الكلية الصناعية، هذه إذا رفعنا مستوى الجلوكوز في هذا الأنبوب يستطيع أن يسحبها فتجتمع في هذا الأنبوب، فإذا امتلأ هذا الأنبوب نستبدله بأنبوب آخر، وهكذا. هذه فكرة الغسيل البريتوني. لاحظ هنا الفرق بين غسيل الكلوي الدموي والبريتوني، أن البريتوني ما فيه سحب للدم، الدموي فيه سحب للدم. فيبقى النظر الآن في هذا الغسيل الكلوي البريتوني هل يحصل به التفطير الصائم؟ مسألة الحجامة هنا مستبعدة، القياس على الحجامة مستبعد. لماذا؟ لأنه ليس هنا سحب للدم بخلاف الغسيل الكلوي الدموي ففيه سحب للدم. لكن يبقى النظر في الأمر الثاني الذي ذكرناه في الغسيل الكلوي الدموي، وهو هذه المواد المضافة التي يعطى إياها، وهذه في الحقيقة موجودة في الغسيل الكلوي البريتوني. فيدخل الجسم كمية كبيرة من سكر الجلوكوز الموجود في هذا الأنبوب، ويصحبه أيضا فيتامينات وأملاح. ولذلك أيضا في الغسيل الكلوي البريتوني لو قست مستوى السكر قبل الغسيل وبعد الغسيل ستجد أن مستوى السكر بعد الغسيل قد ارتفع، وأيضا هذا الشخص المريض يجد خفة ونشاطا، ومعنى ذلك أنه دخل إلى جوفه كمية من الجلوكوز وما يتبعه. وعلى هذا فأيضا الغسيل الكلوي البريتوني أيضا يحصل به التفطير للصائم. فعلى يعني إذا على هذا نقول إن الغسيل الكلوي بنوعيه يحصل به التفطير للصائم، سواء كان كلويا دمويا، سواء كان دمويا أو كان بريتونيا يحصل به التفطير للصائم. طيب ماذا يفعل هذا المريض بالفشل الكلوي؟ نقول إن أمكن تأجيله إلى الليل فهذا هو المطلوب، وفي كثير من الأحيان لا يمكن، يعني عمل مستشفيات كثير من المستشفيات في النهار فلا يمكن، أو على المريض حرج، فنقول إذن تعمل هذا الغسيل في النهار، وإن أمكن أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان، الأيام التي تعمل فيها الغسيل بعد رمضان فهذا يعني هو المطلوب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان لا يمكن، بعض المصابين فشل كلوي عندهم غسيل يوم بعد يوم ما يستطيع حتى بعد رمضان، يعني يوم يغسل واليوم الثاني يكون مرهق ومتعب ما يستطيع أن يصوم، فنقول يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا حاصل كلام علماء المعاصرين في الغسيل الكلوي بنوعيه. إذن خلاصة أن الغسيل الكلوي بنوعيه أنه يحصل به التفطير للصائم، وأن الصائم إذا أمكن أن يتحاشى أن يكون التغسيل في نهار رمضان هذا هو مطلوب، إلا يمكنه فإنه يغسل ويقضي، إن أمكن، فإن لم يمكن فيطعم عن كل يوم مسكينا. ثمة مسائل متعلقة بالنوازل والصيام نرجعها إن شاء الله إلى درس الغد، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في النوازل والصيام، وما تبقى من الوقت نجيب فيه عما يتيسر من الأسئلة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا منكم. هنا بعض الأسئلة وهي متعلقة بما كان في درس العصر. يسأل فضيلة الشيخ يقول: مخالفة المشركين هل هي واجبة مطلقا أم هي مستحبة؟ وما الضابط في مخالفة المشركين؟ مخالفة المشركين هذه فيها تفصيل، مخالفتهم فيما هو من خصائصهم هذه واجبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما ما لم يكن من خصائصهم فلا يجب. فإذا كان هناك أمر من الأمور معروف أنه من خصائص الكفار، مثل لبس الصليب مثلا، أو لبس خاص بطائفة من الكفار، هذا يجب مخالفته ولا تجوز التشبه به. أما ما أصبح مشتركا بين المسلمين وغير المسلمين هنا لا تجب المخالفة في هذه الحال، لا تجب المخالفة إذا كان أمر مشترك وأصبح المسلمون يفعلونه ومنتشر في المجتمعات الإسلامية فلا تجب المخالفة في هذه الحال. نعم. يقول: تشمية العاطس وقت خطبة الجمعة. تشميت العاطس وقت الخطبة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. مع أن أنصت إنكار منكر، ومع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لغوا. فإذا كان ذلك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ففي تشميت العاطس من باب أولى، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، ومع ذلك لا يجوز إنكار منكر وقت الخطبة. فإذا كان لا ينكر المنكر وقت الخطبة فتشميت العاطس من باب أولى. ولذلك نقول إن إذا سمعت من يعطس وأنت تستمع الخطبة لا تشمته، لكن يبقى النظر في العاطس نفسه، هل يقول الحمد لله والخطيب يخطب؟ نقول نعم، لأنه إذا يجوز ذلك في الصلاة ففي الخطوة من باب أولى. والدليل على أنه يجوز في الصلاة حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال: يرحمك الله. قال: فجعل الناس يضربون أفخاذهم ويصمتونني. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية التشميت، ولم ينكر على ذلك الرجل التحميد، فدل ذلك على أنه لا بأس بأن يقول العاطس الحمد لله. ثم من جهة النظر الفرق بينهما ظاهر، فإن قول الحمد لله ذكر لله تعالى، أما قول ارحمك الله هو خطاب آدمي، فلذلك السنة في الصلاة إذا عطست أن تقول الحمد لله، ولا يشرع لمن حولك أن يشمتك. إذا كان هذا في الصلاة كذلك أيضا في الخطبة، في الخطبة إذا عطست لا بأس أن تقول الحمد لله، لكن لا يشرع لمن كان بجوارك أن يشمتك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول في حديثه صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل، هل تأخير الصغار عن الصف الأول يدخل في هذا الحديث؟ الصغار إذا كانوا غير مميزين بأن كان دون سن السابعة فإن هذا لا تصح صلاته، لأنه لا يعقل النية، وبالتالي وجوده في الصف كالفرجة، فإذا وجد خلف الإمام فينبغي أن يبعد عن ذلك برفق. وقد روي في هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنه، روي عن أبي بن كعب وغيره، فيبعد برفق إذا كان دون سن التمييز. أما إذا بلغ سن التمييز، بلغ السابعة فأكثر، فإنه أحق، إذا سبق إلى مكانه فهو أحق به، لأن الصبي المميز في أرجح أقوال أهل العلم تصح إمامته. وقد أما عمرو بن سلمة أما قومه عمره 7 و8 سنين، فإذا كان تصح إمامته تصح مصافته كذلك، ويكون كغيره إذا جلس في مكانه فهو أحق به. فإذا نفرق بين الصبي الذي بلغ 7 سنين فأكثر وبين من كان دون سن السابعة، من كان دون سن السابعة هذا هو الذي ينبغي أن يعني يبعد، لا يكون خلف الإمام، لكن يكون ذلك بلطف ورفق. أما من بلغ السابعة فأكثر فلا يقام من المكان الذي جلس فيه، لأنه تصح صفته وتصح إمامته. يقول حفظكم الله من حديثه حول النعال يلبسهما جميعا وإخلاعهما جميعا، هل من حصلت له علة كلبس جبيرة وغيرها فاحتاج أن يمشي واحدة بنعال والأخرى بالجبيرة يدخل في هذا النهي؟ هذا مستثنى من ذلك، لأنه معذور بذلك بتلك الجبيرة، ولأنه لا تحصل الشهرة بذلك الشيء، والناس تعذره لكونه إنما لبس نعلا واحدة لأن الرجل الأخرى فيها جبيرة، فتكون هذه المسألة يعني مستثناة من الحكم، وإن الأصل أنه ليس له أن يلبس نعلا في رجل واحدة، لكن مثل هذه المسألة مسألة الجبيرة تكون مستثناة من هذا الأصل. الآن ننتقل إلى أسئلة النوازل. يقول ما هو ضابط الجوف، وهل إذا تطعم بالأكل أي وجد طعمه يفطر؟ ضابط الجوف محل خلاف كثير بين فقهاء، والقول الراجح أن ضابط الجوف هو المعدة، ما وصل للمعدة يحصل به التفطير، وما لم يصل المعدة لا يحصل به التفطير، لأن يكون ما يحصل به التغذية كالإبر المغذية. وأما التطعم فيعني ما مراد السائل بالتطعم؟ هل المراد ذوق الطعام ثم يلفظه؟ هذا لا بأس به، كما قال ابن عباس وغيره لا بأس للصائم أن يذوق الطعام، فمجرد ذوق الطعام جائز. فطباخ يذوق الطعام، المرأة عندما تطبخ في البيت تذوق الطعام، لكن مع مجه. وأما التطعم وبحيث ينفذ طعم الأكل إلى جوفه فهذا يحسب به التفطير، لكن إذا تطعم ثم لفظ فأمجه هذا لا يحسب به التفطير. نعم. من خلع أسنانه نهار رمضان وخرج بعض الدم من فمه هل يكمل الصوم أم يفطر؟ يكمل الصوم، وذلك لأن الدم الذي يخرج مصاحبا لقلع السن يكون دما يسيرا وأقل من دم الحجامة، ولأن أيضا هذا الدم خرج بغير اختياره، وإن كان قد قلع السن باختياره لكن خروج هذا الدم بغير اختياره، لأنه في أكثر الأحيان لا يصاحب قلع السن خروج دم، فهو لم يقصد أصلا إخراج الدم، لكن إن تيسر أن يجعل قلع السن في الليل فهو أحوط لأنه أيضا حتى ليست قضية خروج دم، أحيانا يكون هناك أشياء تبقى في الفم يعني أثناء قلع السن، أشياء يستخدمها طبيب الأسنان ربما تنفذ إلى الجوف، ولذلك الأحوط والأبرى للذمة أن يؤخر قلع السن إلى الليل. لكن مع ذلك لو قلع السن في النهار فالأصل صحة الصوم، لا نستطيع أن يعني نجزم ببطلان صومه، فقلنا نحن عندنا أصل وهو صحة الصوم، وعلى ذلك فالأصل أن صومه صحيح، والدم الذي يخرج كما ذكره هو دم يسير. نعم. تتكاثر الأسئلة حول الحجامة، يقول لماذا الحجامة تفطر الصائم مع العلم أنها تخرج الدم من الجسم ولا تدخل أي غذاء للجسم؟ أولا المسلم إذا ورد في مسألة نص يقول سمعنا وأطعنا، على يقين بأن الله عليم حكيم، الله تعالى لا يشرع شيء إلا الحكمة، المهم هو صحة النص. فيعني مسألة لماذا هذا يرد على أمور كثيرة، عقل الإنسان محدود وما أوتيته من العلم إلا قليلا، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وذكر أنه يبقى في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أسبوع وسألوا أيامك أيامكم، يعني هذا شيء غريب، كيف يوم كسنة؟ ما تغرب الشمس إلا بعد سنة، يعني مع ذلك اختلالا في الكون سيحصل. مع ذلك الصحابة ما سألوا عن الشيء الذي همهم في دينهم، قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا أقدر له قدرة. فالمسلم على يقين بأن الله عليم حكيم، وكما ذكرنا حديث شداد بن أوس نص في المسألة أفطر الحاجم والمحجوم، وقلنا هو من جهة الإسناد صحيح، صححه بعض أئمة الحديث كالبخاري وأحمد وغيرهم. ولذلك يعني سؤال الأخ نقول أولا أن الله تعالى أعلم وأحكم، ثانيا نقول إن جنس خروج الدم من الإنسان يحصل به الضعف، ولذلك المرأة إذا خرج منها دم الحيض لا يصح صومها ولا تصوم وهي حائض، وحتى لو صامت لم يصح منها، فهذا يدل على أن جنس خروج الدم أنه مفسد للصوم. وكذلك المرأة النفسة أيضا لا يصح منها الصوم، فكذلك أيضا دم الحجامة فهو موافق للقياس، هو موافق للقياس. نعم. يقول كانت علة إفطار المحجوم تعبدية، فقد ذكرتم أنها لا يفطر الحاجم في وقتنا المعاصر، فما رأيكم؟ المحجوم العلة ظاهرة، وهو أن خروج الدم منه هو السبب، هو العلة، خروج الدم يتبعه ضعف للإنسان. أما الحاجم هو الذي يعني استشكل بعض العلماء، لكن أحسن ما قيل هو ما أشرنا إليه، لأنهم كانوا في السابق يحجمون عن طريق المص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين أحدهم يحجم الآخر، قال أفطر الحاجم والمحجوم، لا بد من النظر لسبب الوقوع المسألة، لا بد من النظر للسبب، سبب الخلاف، سبب النزول، سبب الوقوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على رجلين أحدهما يحجم الآخر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، لأن هذا الحاجم كان يحجم بطريق مص الدم، فهذا قد ينفذ شيء إلى جوفه، أشياء لطيفة. لكن في وقت الحاضر أصبحت الحجامة عن طريق تفريغ الهواء، فلا وجه للقول الآن بأن الحاجم مفطر، لأنه لا يمص الدم كما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالحاجم إذن لا يفطر، لكن يبقى المحجوم يفطر، لأن العلة فيه ظاهرة وهو ما يعتريه من الضعف بسبب خروج دم الحجامة. حفظكم الله. هذا يستوضح، يقول عن سبب إدخال البخور في المفطرات مع أنه لا يقوم مقام الطعام والشراب حتى إن كان له جرم. يعني أولا الأخ السؤال افترض افتراضا غير مسلم، البخور ليس من المفطرات، البخور ليس من المفطرات، هو يعني مجرد دخان يستنشقه، لكن أهل العلم يستحبون عدم استنشاقه من باب الاحتياط والاحتراز، يقولوا لأن الإنسان إذا تعمد استنشاق البخور فيخشى أن يكون له جرم، فهو من باب الاحتراز، وإلا فالأصل أنه غير مفطر وأنه ليس من المفطرات، هذا هو الأصل، لأنه ليس أكلا كما ذكر أخ السائل، ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وهذا بخلاف الدخان التبغ، فهذا مفطر لأنه ليس فقط مجرد دخان، فيه مواد مركزة، فيه نيكوتين ومواد أخرى، ولذلك كله أثر على المدخن، الدخان يحصل به تفطير الصائم. أما مجرد البخور هذا ليس من المفطرات، لكن ينبغي عدم تعمد استنشاقه، وأيضا لا يكون في المساجد وقت النهار وقت الصيام لهذا المعنى. لكن مع ذلك لو أن أحد استنشق بخورا لا نستطيع أن نجزم بأنه قد انتقض الصوم، إنما أهل العلم يقولون ينبغي الصائم يتجنبه من باب الاحتراز فقط والاحتياط، وإلا في الأصل صحة الصوم. شيخ، الفرق بين الاستنشاق وشم البخور؟ لا، هو الشم لا حرج فيه، أما الاستنشاق فيعني يكره خشية أن يكون له جرم فقط. يقول السائل فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله أنه في هذا الزمن قد انفصل علم التنجيم عن علم الفلك، فكيف إذن بما يسمى الأبراج؟ فإن هذا من علم التنجيم وله صلة بالفلك. أولا التنجيم ليس علما، التنجيم خرافات خزعبلات ورجم بالغيب، هو ليس علما، إنما الفلك هو علم، وهذه الأبراج التي توجد في بعض الجرائد وبعض المجلات هذه يقوم بها بعض المنجمين وليس لها علاقة بعلم الفلك، فلكيون يتبرؤون منها، يقول ليس لها علاقة لأنها مبنى على التخمين. ثم أيضا الأبراج هذه الموجودة الآن هي منقولة من أكثر من 2000 سنة، ويقولون خلال 2000 سنة هذه تزحزح برج الشمس برجا واحدا، فأصبحت الآن لا تعطي يعني مدلولا صحيحا. فإذا قيل مثلا أن الآن البرج أنك ولدت برج الحوت، فالواقع أنك ولدت في البرج الذي بعده، فلا تعطي الآن مدلولا صحيحا، ويعني ما له علاقة كون إنسان ولد في كذا أو كذا، يعني ليس له علاقة بأن حظه سيكون كذا، هذه لا يصدقها إلا يعني من كان عنده ضعف في الإيمان، وإلا من كان عنده قوة في الإيمان فإنه لا يصدق هذه الخزعبلات وهذه الخرافات. وكلما ابتعد الناس عن نور النبوة كثرت فيهم هذه الخرافات وهذه الخزعبلات، ولذلك تجد أنهم مثلا الآن في بلاد الغرب وغيرها يضعون حيوان يتنبأ الآن بنتائج المباريات في كأس العالم، يضعون حيوان ونتيجة هي 5% يفوز هذا و 5% يفوز هذا، ربما الحيوان مصادفة يلتفت مع الجهة هذه فيقولون إذن هذا الحيوان يعلم الغيب. إذا كان الإنسان الذي أكرمه الله بالعقل ما يعلم الغيب، كيف بحيوان لا عقل له؟ لكن انظر إلى عقول بعض البشر تصل لهذه السخافة لهذه الدرجة، لكن كلما ابتعدت عن نور الوحي ونور النبوة كلما وقعت في الضلال. والحياة المادية الآن المعاصرة نعيشها، هم يستطيعون معرفة أمور المادة أو كثير من أمور المادة، وربما لا نقول كثير، الله تعالى يقول ما أوتيتم من علم إلا قليل، لكن يستطيعون أن يعرفوا ما أراد الله لهم أن يعرفوا من أمور المادة، أما ما عدا علم المادة ما يستطيعون معرفته، ما يستطيعون. ولذلك قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمثل هذه الخرافات والخزعبلات هذه يعني المسلم أكرمه الله تعالى بهذا الدين كيف يلتفت لها؟ ليست مبنية لا على أسس علمية ولا على، كلها تخمين في تخمين. وتجد أن التشاؤم والطيرة تضرب أطنابها في المجتمعات البعيدة عن نور الوحي والنبوة. أذكر أن كنت مرة في دورة شرعية في إحدى البلاد من أكبر الغرب، يعني دخلنا عمارة كبيرة مكونة من أدوار، وإذا بالمصعد الأرقام 1 و2، بعد الرقم 12 رقم 14. سألت قلت وين رقم 13؟ قام يتشاءمون به ما يضعونه. طيب هذا رقم ما له علاقة، ما علاقة الرقم، هذا رقم كسائر الأرقام ما ليس له علاقة بالقضاء والقدر. لكن كما ذكرت ابتعد المجتمع مجتمعات عن نور الوحي تكثر مثل هذه الخزعبلات والخرافات. الواجب على طلاب العلم يبينوا هذا للناس، وأن ينكروا على الناس أخذهم بالأبراج أو تنجيم أو الرجم بالغيب. أو لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو أفضل البشر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فكيف بغيره؟ لكن بعض الناس يعني يعطي عقله غيره، ما يفكر. الله تعالى مدح من يعني يعقل، وتجد أن الله تعالى أثنى على أولي الألباب. أولي الألباب هم أصحاب العقول السليمة الراشدة، فلا يعطي الإنسان عقله لغيره. يعني هذه الأبراج تحللها ناقشها، يعني هم أصحابه يدعون علم الغيب، هل أحد يستطيع أن يعرف علم الغيب من دون الله عز وجل؟ ما يمكن. لكن أحيانا من يخمن ويخبط خبط عشواء ربما أحيانا مصادفة يصيب مصادفة. فالمسلم يبتعد عن هذه الأمور، يبتعد عن التنجيم، يبتعد عن الكهانة، عن الأبراج، عن هذه الخزعبلات وهذه الخرافات كلها. المسلم أكرمه الله تعالى بهذا الدين العظيم فلا يصدقها ولا يلتفت لهذه الخزعبلات وهذه الخرافات. نعم. الأسئلة الباقية إن شاء الله سنعرضها غدا. نختم هذا السؤال. يسأل شيخنا حفظكم الله عن رأيكم المعروف في تأخر أذان الفجر عما هو عليه الآن كتقويم أم القرى المعروف، إن كان من توضيح عندكم حول هذا. الإشكالية هذه موجودة من قديم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر، والساطع المصعد هو الفجر الكاذب. والفجر الكاذب لا يترتب عليه الأحكام الشرعية، إنما تترتب على الفجر الصادق. ويعني كثير من التقاويم في البلاد العربية، ومنها هنا أيضا تقويم العجيري وتقويم القرى وتقويم رابطة العالم الإسلامي، بنيت على الشفق الفلكي الذي يخرج على درجة 18. وجدت بعض التقاويم الأخرى تخالف هذا، وضعت الفجر على درجة 15 من تقويم مسلمي أمريكا الشمالية، ما بين 18 و15 يعني حدود ربع ساعة. هذه هي محل الإشكال، محل الإشكال يعني حتى في تقويم العجيري هنا. والإشكالية قائمة من قديم، قائمة من قديم، وهنا بعض طلاب العلم هنا في الكويت تكلموا أيضا فيها. ولكن أقول في نظري ما دام أن هذه الإشكالية موجودة فالمطلوب من المسلم أن يحتاط لدينه حتى تحل هذه الإشكالية. ما دام هذا الفرق الكبير بين التقاوي موجودا فيحتاط المسلم لدينه. كيف يكون الاحتياط؟ احتياط عبادة الصيام بأن يمسك مع الأذان، والاحتياط عبادة الصلاة لأن لا تقام الصلاة قبل ربع ساعة بعد الأذان. وبذلك يكون المسلم قد احتاط لدينه، لأن ما دام أن التقاوي مختلفة، يعني تقويم العجيري يختلف عن تقويم مثلا الإسنا مسلم أمريكا الشمالي، فما هو الحل؟ الحل هو أن يحتاط المسلم لدينه، فالصيام يمسك مع الأذان الذي يؤذن على تقويم، والصلاة لا تقام إلا بعد ربع ساعة. وأنا أعجب من العجلة لدى بعض الأئمة المساجد في رمضان خاصة، يعني لا داعي لهذا الاستعجال، لا داعي له، لا يقعون الناس في الحرج، فينتظر على الأقل ربع ساعة حتى يتمكن الناس أيضا من المجيء للمسجد وأداء السنة الراتبة، ويطمئنوا أيضا لأن صلاة الفجر يعني وقعت في وقتها بيقين. لكن أيضا في المقابل هناك من يبالغ كثيرا هناك من يبالغ يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني، لكن ربما أن هذا في الأردن والمناطق التي حولها يرى أن الفرق قد يصل إلى نصف ساعة، لكن الذي يعني في منطقة الخليج ما يصل لهذا القدر، يعني يكفي حدود ربع ساعة. ومن أراد الدقة فيعتمد على تقويم مسلمي أمريكا الشمالية، اختصار إسنا موجود في ساعة الفجر وفي ساعة العصر وفي موقع الباحث الإسلامي، موقع الباحث الإسلامي على الإنترنت موجود، يستطيع أن يعرف وقت الوقت الحقيقي لصلاة الفجر كل يوم. لكن مع ذلك أنا أقول حتى تحل الإشكالية في العالم الإسلامي عموما، احتاط المسلم لدينه فيمسك مع الأذان بالنسبة للصيام، ولا تقام الصلاة إلا بعد ربع ساعة بالنسبة للصلاة، وبذلك يكون المسلم قد احتاط لدينه. وهذه الإشكالية موجودة يعني ذكر بعض الفقهاء السابقين، ذكر القرافي في الفروق قال إن مؤذن زماننا يعتمد على درجات الفلك ولا يرى أي أثر الفجر وأنكر ذلك، وذكرها أيضا الحطاب في مواهب الجليل، وذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أيضا، وقال إن الناس يعني يطفئون الأنوار والمصابيح قبل ثلث ساعة عندهم، وأنه لا يعني لم يدخل وقت الفجر، وذكرها أيضا رشيد رضا، وذكرها يعني جماعة. فالإشكالية موجودة من قديم، وسبب هذه المشكلة هو اشتباه الفجر الكاذب بالفجر الصادق الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغرنكم، دليل على أنه يغر، دليل على أنه يغر، لا يغرنكم الصادق على المصر حتى يعترض لكم الأحمر. وكما ذكرت المسلم احتاط، يحتاط، يحتاط المسلم لدينه بالنسبة للصيام سكم على الأذان، وبالنسبة للصلاة ما تقام إلا بعد ربع ساعة على الأقل، فيكون قد يعني احتاط للعبادة ويعني خرج من هذه الإشكالية. ونسأل الله عز وجل الجميع، نسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.